استحباب الخط الغليظ وكراهة الدقيق منه. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عيسى بن الهيثم التمار قال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الملك بن شداد الأودي عن عبيد الله بن سليمان العبدي عن أبي حكيمة قال: كنا نكتب المصاحف بالكوفة، فيمر علينا علي عليه السلام ونحن نكتب، فيقوم فيقول: أجل قلمك. قال: فقططت منه ثم كتبت. فقال: هكذا نوروا ما نور الله عز وجل. أخبرنا محمد بن علي بن مخلد ومحمد بن عبد العزيز بن جعفر قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال: حدثني علي بن محمد بن علي العمي بالبصرة قال: حدثنا يموت بن المزرع عن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ عن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: الخط علامة، فكلما كان أبين كان أحسن. أخبرني علي بن أحمد بن محمد بن الحسين بن أبي حامد الأصبهاني في كتابه إلي قال: حدثنا محمد بن الحسن الآجري قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: سمعت حنبل بن إسحاق يقول: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا، فقال: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك. بلغني عن بعض الشيوخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله. قال أبو بكر: لا ينبغي أن يكتب الطالب خطا دقيقا إلا في حال العذر، مثل أن يكون فقيرا لا يجد من الكاغد سعة، أو يكون مسافرا فيدقق خطه ليخف حمل كتابه. وأكثر الرحالين يجتمع في حاله الصفتان اللتان يقوم بهما له العذر في تدقيق الخط. حدثنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت محمد بن المسيب الأرغياني يقول: كنت أمشي بمصر في كمي 100 جزء، في كل جزء 1000 حديث. وكذلك المسافرون يكتبوننا بدل حدثنا اختصارا في الكتابة لكثرة تكررها، وصار ذلك عادة لعامة الطلبة، وقد كان في السلف من يفعل نحوا من هذا. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول: كنت آتي شعبة ومعي ألواح، فإذا قال أخبرنا كتبت خاء، وإذا قال سمعت كتبت سين، وإذا قال حدثنا كتبت حاء، فإذا جئت نسختها كتبت الأخبار على ذلك.